لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. هذا يرد على من قال عن القرآن أنه مخلوق، فإنه قال إنه لقول إن هذا إلا قول البشر. في خطأ في لمن قال هذا إلا قول البشر، لمن قال الله عز وجل إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا قول البشر. قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قضية من وصف الله عز وجل بمعنى من معاني البشر التي فيها النقص، فهو شبه الله بخلقه، شبه الله عز وجل بخلقه. وكذلك من وصف البشر بما هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى وصفاته، فكلاهما جعل مثل لله وكفء له. قال عز وجل: هل تعلم له سميا؟ فهذا نفي للسمي مطلقا، أي لا يعلم له سميا، لا تعلمه أنت ولا غيرك، ولا يمكن أن يعلم له سمي. والسمي إما من الوسم أو من السمة أو من السمو. الوسم بمعنى أن له علامة أو صفة، أو من السمو مثل قول عائشة رضي الله عنها عن زينب، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أي ترتفع منزلتها إلى درجة يتنافسان معها على الارتفاع. فأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى التي تدل عليها أسماؤه، لأن أسماؤه سبحانه وتعالى حق على حقيقتها، ليست كأسماء البشر الذي لا يلزم أن يكون الاسم العلم عندهم على معناه، بل يمكن أن يكون على غير معناه، كخالد مثلا، وكلنا لا نخلد، وغير ذلك من الأسماء، أن يقال علي وهو ليس بعلي، لا في المكان ولا في المكانة. أما أسماء الله فهي حق على حقيقتها. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم من يسمى باسمه وله كصفته؟ فلذلك كانت أسماء الله الحسنى الدالة على صفاته العلى لا يمكن أن يتصف بها بشر، ولا يمكن أن يوصف وصف أو صفة من صفات الله لا يمكن أن توصف بأنها مثل صفات البشر، لأن هذه المماثلة تناقض القرآن: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس له كفو سبحانه وتعالى، نظير، مشابه، مناوي أو غير مناوي، فإن ذلك كله منفي عن الله، لا يمكن أن يكون أحدا نظيرا أو شبيها أو مثيلا أو مشابها لله سبحانه وتعالى. وأما ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات صفات الكمال فهي على كيفية غير صفات البشر، غير كيفية صفات المخلوقين كلهم، وليست المشابهة في إثبات معاني الكمال بل في مخالفة الكيفية، فالمعنى مفهوم. وأما المعنى اللائق بجلال الله عز وجل على الكمال وهو الكيفية فلا تعلم الكيفية. وهذا معنى من قال لا كيف، أي لا كيف يسأل عنه أو لا كيف يعلم، وإلا فلها كيفية لكن غير معلومة للبشر، لكننا نجزم أنها ليست مثل صفات البشر ولا ككيفية صفات البشر، لأن صفات البشر مبناها على النقص، والله عز وجل له صفة الكمال كلها، له المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فكل معنى من معاني الكمال ثابت له سبحانه وتعالى، وكل ما اتصف به البشر من صفات الكمال التي ليس أصلها نقصا مثل عدم الولادة فهذا ليس كمالا في البشر. وكون الإنسان يكون مرد الصفة مثل الإنجاب هذا كمال عند البشر بالنسبة إلى العقم يعني، وذلك مرده إلى أن النوع ينقرض إذا لم يوجد تناسل، وذلك أن كل منهم له بداية ونهاية، فحيث كان كذلك احتاج إلى من يخلفه، والله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو الصمد الذي لا جوف له. فأما البشر فيحتاجون إلى الأكل لأن لهم جوف، وإلى النفس لأن لهم جوف، وهذا بالنسبة إلى كمال الرب سبحانه وتعالى ليس يوصف به عز وجل. إنسان عندنا مريض من مرضه صار لا يأكل، أما الرب عز وجل فلا يطعم ولا يطعم لكماله عز وجل، لأنه صمد لا يأكل ولا يشرب، لا جوف له سبحانه وتعالى. فلذلك التشبيه كفر، ونفي الصفات ونفي صفات الكمال كفر، وإن كنا نفرق بين من ينفي متأولا وبين من ينفي مكذبا، كمن كالجعد بن درهم حين قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فكان ذلك تكذيبا صريحا فاستحق القتل. وأما من قال لم يكلم موسى تكليما بمعنى أنه كلمه بكلام مخلوق فهذا تقام عليه الحجة أولا. ومن قال لم يتخذ إبراهيم خليلا وإنما الخلة إرادة التكريم، من قال إن الله اتخذ إبراهيم خليلا بمعنى إرادة التكريم فهذا متأول تقام عليه الحجة أولا. ولذلك لا بد من معرفة نفي التشبيه عن الله، لأن الله سبحانه وتعالى مختص سبحانه بالكمال المطلق في كل أسمائه وصفاته، فمن وصف الرب عز وجل بصفات البشر فقد كفر، كمن يصفه بالموت، ومن يصفه بالولادة، ومن يصفه باتخاذ الصاحبة، وأنه تزوج من الجن فأنجب الملائكة ونحو ذلك، ومن يقول أنه عز وجل ولد منه أقنوم الإبن، وأنه انبثق منه أقنوم الروح القدس، وهذا كله من الكفر والعياذ بالله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، سواء من قال الأب والابن والروح القدس أو من قال الأب والزوجة والولد، نعوذ بالله من ذلك. كانوا فرقة انقرضت منذ أزمنة طويلة تجعل مريم إلهة مع عيسى، كما دل عليه قول الله عز وجل يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ووصف الرب عز وجل بالموت من أسوأ ما يوصف به الرب سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا كان وصفه بأن له ولد نقص وشتم لله سبحانه وتعالى، فكيف بأنه يموت؟ نبرأ إلى الله من ذلك. فمن أبصر هذا اعتبر، لأن من قال القرآن مخلوق فقد وصف الله بصفات البشر، لأن كلامهم مخلوق. الله عز وجل كلامه قائم به عز وجل، ليس قائما بذات الكلام، لأنه لا نجد كلاما بغير متكلم، ولا يقوم هذا الكلام بغيره، وإنما ينقله غيره على سبيل الرسالة، يبلغه ويكلوه على سبيل الرسالة. فصوت القارئ مخلوق والكلام غير مخلوق، الورق مخلوق، والذي كتب في الورق هو القرآن كلام الله غير مخلوق. السمع مخلوق، السمع مخلوق، والمسموع الذي سمع من تلاوة القارئ المسموع غير مخلوق. قال والرؤية حق لأهل الجنة بغير أحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. لا بل إثبات الجزء وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر، لم يثبت الصفة ولكن يثبت أن هذه الصفة ليست كصفات البشر، مش أن هو ليس كالبشر بل لابد أن ننفي صفاته، بل هو بصفاته ليس كالبشر. أشار بها على مخالفة الحوادث. احنا نقول ما معنى مخالفة الحوادث؟ أن الله لا يشبه المخلوقين في كيفية صفاته. وأما من يعني مخالفة الحوادث ينفي ما ثبت في الكتاب والسنة فهذا هو الباطل بلا شك، لأن الله سميع وأثبت أنت صفة السمع، فهل لقول الله عن البشر عن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا يقتضي أن يكون أن هذه صفة نقص لابد أن تنفع عن الله؟ أنتم أقررتم أن الله سميع بصير، ومع ذلك تثبتون أن الإنسان سميع بصير، وليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر. فكذلك ما سيأتي من كلامه حالا، الكلام على الرؤية، رؤية الله عز وجل في الآخرة حق لأهل الجنة، هذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة. وأما الخلاف بينهم خلاف سائر، فهو في رؤية جميع أهل الموقف لربهم، وليست رؤية تكريم للكفار ولا للمنافقين. والقول الثالث رؤية المؤمنين والمنافقين، ثم يحجب على القولين الذي يقول أن جميع أهل الموقف يرونه، والمنافقين والمؤمنين يرون، ويحجب بعد ذلك عن الكافرين والمنافقين. أصح هذه الأقوال أنه يراه جميع أهل الموقف، لأن الحديث في نصه قال: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم ربهم في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. يبقى أول مرة كانت قبل إيه؟ قبل النداء لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبعوا من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبعوا من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقها. أما يؤتى اليهود فيقال: ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. فيقال: ألا تريدون؟ فيقولون ماذا تريدون؟ فيقول: عطشنا يا ربنا. فيقول: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون فيها. ويؤتى النصارى فيقال: ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. فيقال: ماذا تريدون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيقال: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم ربهم في صورة غير صورته التي يعرفون، وفي رواية: غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. فدل ذلك على أنهم عندما كانوا جميعا محصورين في مع باقي الناس قبل التميز، قبل أن يفصل بينهم وبين الكفار وعباد الطواغيت واليهود والنصارى، أتاهم ربهم. فلما أتاهم في صورة أخرى غير صورته التي يعرفون، ويقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مقامنا حتى يأتينا ربنا. حتى يكاد بعضهم أن ينقلب، فيقولون: هل بينكم وبينه علامة تعرفونها؟ فيقولون: نعم، يوم يكشف عن ساق، فيكشف الله عن ساقه. فمن كان يسجد لله من تلقاء نفسه سجد، ومن كان يسجد اتقاء ورياء كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. فهذا التمييز الأول بين المؤمنين وبين المنافقين. من قال أن المؤمنين والمنافقين رونه احتج بهذا أيضا، لأن الأمة كان فيها منافقوها، فإذا كشف الله عن ساقه يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة. فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. وفي الرواية الأخرى فيرفعون رؤوسهم فإذا هو قد تحول في صورته التي يعرفون. إذن هذا الإثبات لرؤية جميع أهل الموقف لأنه قبل التفرق. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه يلقى، قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس وقت الظهيرة ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون أو تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. فيلقى أحدكم ربه فيقول: أي فل، ألم أزوجك ألم أسخن لك الخيل والإبل والرقيق، ألم أذرك ترأس وتربع تصبح رئيسا وتأخذ مرباع قومك، يعني ربع الغنيمة. قال: بلى. قال: أفظننت أنك ملاقي؟ قال: لا. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني. هذا رجل كافر لا يظن أنه ملاقي الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قصته في جواب سؤالهم هل نرى ربنا، قال فيلقى أحدكم ربه، فهذا الأول والثاني مثله يجيب كذلك، هات أفظننت أنك ملاقيه فيقول لا، فيقول الرب اليوم أنساك كما نسيتني، وأما الثالث فهو الذي يثني بخير ما استطاع فيقول اليوم نبعث عليك شاهدا من نفسي، يثني على نفسه أنه كان يعمل الطاعات، قال فاليوم نبعث عليك شاهدا، فيقول من ذا الذي يشهد عليك، فيقال لفخذه انطقي وتنطق أركانه بما عمل، فهذا المنافق وهذا الذي يعذر من نفسه. فهذا في الثلاثة في الكفار، اثنان في الكفار وواحد في المنافقين، وهم الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصتهم وحوارهم وكلامهم مع الرب عز وجل في جواب سؤال الصحابة عن الرؤيا يوم القيامة. هذا من أوضح الأدلة، والمسألة فيها خلاف سائر. المجمع عليه رؤية المؤمنين ربهم التي دل عليها القرآن، وقال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد صح التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله من حديث صهيب، وكذلك تفسير قوله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد أيضا فسر بالرؤية من غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من واحد. وكذلك قوله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فهم ينظرون إلى الله عز وجل من أجل ذلك نظرت وجوههم، كما في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والسرور بالله عز وجل وبرؤيته هو الذي ينظر الوجه، ولقاهم نظرة وسرورا، فإنما لقوا النظرة بالنظر إلى وجه الله، والسرور بالفرح بفضل الله وبرحمته في الآخرة كما فرحوا بها في الدنيا. فالسرور بلقاء الله عز وجل وهو راض عنهم، والفوز برضوانه، والفوز بسماع كلامه سبحانه وسماع أمانه، لا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ثم قال ولقاهم نظرة وسرور وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إذن نظرة وسرورا شيء زائد على الجنة والحرير، ولا شك أن كل ما أعطوه يسرهم وينظر وجوههم، ولكن نضارة الوجوه بالنظر إلى وجه الله وحصول السرور بالفوز به سبحانه، بالفوز برضوانه، بالفوز بالنظر إلى وجهه وسماع كلامه وحصول قربه وسماع سلامه، سلام قولا من رب الرحيم، هو الذي يسر النفوس. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة، لأن الله قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لما احتج المعتزلة على عدم الرؤية بقول عائشة رضي الله عنها لمن نقل لها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فقالت لقد قف شعري مما قلت، ثم احتجت بهذه الآية لا تدركه الأبصار. والحقيقة أن ابن عباس رضي الله عنه حين أثبت رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه عز وجل أثبت رؤية الفؤاد ولم يثبت رؤية البصر، وأخطأ من نقل عنه أنه رآه بعينه من المتأخرين، فإن جميع الروايات إما فيها إطلاق الرؤية وإما فيها تحديدها وتقييدها برؤية القلب، رآه بفؤاده مرتين. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في المنام في أحسن صورة. لا يصح أنه رآه في صورة شاب أمرد، ولا يصح أنه أنه في وصف هذا الشاب الأمرد. هذا كلام غير صحيح. الذي ثبت هو حديث الترمذي، قول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت ربي في المنام في أحسن صورة فقط، ولم يخبرنا عن صفات الصورة. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه، ربه بقلبه، من خصائصه. ولذلك رؤية الناس في المنام لربهم عز وجل تؤول، وليست أنها رؤية حقيقية إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. لحديث ابن عباس: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو قد قيدها أنها رؤية بالفؤاد. فعلمنا إذن أن هذه الرؤية حقيقية، خلقها الله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم دون بصره. ولذا نقل الدارمي إجماع الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه ولم يره بعينه، وأن إنكار عائشة لا يصح أن يقال فيها: وما عائشة بأعلم عندنا من ابن عباس، مثل ما قاله بعض المتأخرين. المتأخرين مش في زماننا، متأخرين عن القرون الثلاثة. الصواب في المسألة ما نقله الدارمي، من أن عائشة إنما نفت رؤية البصر، وابن عباس إنما أثبت رؤية الفؤاد. إذن لا اختلاف. المعتزلة عندما احتجوا بلا تدركه الأبصار، قال لهم أهل السنة: نحن نرى السماء ولا ندركها، ونرى البحر ولا ندرك آخرة. فإذا كان هذا في المخلوق فالله عز وجل أكبر من ذلك، فلا تدركه الأبصار، إذن لا تحيط به الأبصار بغير إحاطة ولا كيفية، يعني لأنهم يقولون أن الرؤية تستلزم وجود أشعة وانعكاسها في العين ونحو ذلك. نحن نقول هذا كيفية ما نرى نحن به الأشياء، وأما كيفية رؤية الرب عز وجل فمجهولة لنا، لا كيفية نعلمها، لا كيفية يسأل عنها. ولو قال أحد: فسروا لنا الرؤية، نقول هي الرؤية، لأنها لا تحتاج إلى تفسير، فهي لا تحتاج إلى تفسير بغير معناها الحقيقي. ولذلك قال: والرؤية حق لأهل الجنة، هو أن إلى ربها ناظرة، وفسرها بأنها الرؤية. إذا فهم معنى أم لا؟ ما أنشأ ناظرة إلى ربها ناظرة ألف أو همزة لاب ألف ره به مشددة هاء ألف نون ألف ظاء ره تاء مربوطة. لو واحد قال كده الناس اللي قدامه تفهم كأنه ترجم اسم أعجمي إلى العربية جورج مثلا. احنا قلنا لهم يعني ايه جورج عندكم عشان نفسره، ولا قلنا جورج يعني ايه؟ يعني اسم علم حننقله زي ما هو كده جورج، زي هما بينقلوا لهم محمد ينقلوا لهم محمد. فده هما مش فاهمينه، لكن احنا فاهمينه، وجورج هما فاهمينه واحتمال طبعا يعني، وممكن يكونوا مش فاهمين. فهذه الأعلام هل إحنا ليس لها تفسير بمعنى أن ليس لها حقيقة كصفة أن الله يرى في الآخرة؟ لا، المعنى معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولذلك قال: كما نطق به كتاب ربنا، يعني كما قال كتاب ربنا، كما قال الله عز وجل في كتابه، يقصد نطق يعني نطق، يعني قطع بذلك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما تفسير مجاهد إلى يعني نعم إلى ربها ناظرة يعني منتظرة فهو خلاف تفسير السلف جميعا، وهذه ليس تفسيرا وهذا ليس تفسيرا صحيحا، مع أن مجاهد لا ينفي الرؤية. ولذلك هنلاقي من حكوا عنهم تأويل الصفات مع أن الأشاعرة بيثبتوا الرؤية، ولكن مولعون بنقل التأويل عن بعض السلف، وفي الحقيقة هم يخطئون دائما. عندهم قول ابن عباس رضي الله عنه أنه قال يوم يكشف عن ساق قال عن شدة وأمر عظيم. نقول لهم هل نفى ابن عباس صفة الساق؟ الآية مطلقة يوم يكشف عن ساق، فأما الحديث فهو صريح في البخاري فيكشف الله عن ساقه، ولا تعارض، لأن لحظة الكشف عن الساق هي لحظة شدة وأمر عظيم، لأنها يتميز فيها المؤمنون عن المنافقين، فهي لحظة صعبة جدا وشدة شديدة وأمر عظيم. فالسلف لم ينفوا صفة الرؤية، ولم ينفوا حتى لو أول آية على خلاف ظاهرها، فهذا الذي خالفه فيه غيره من السلف كلهم لا نقبل قوله، ولكن ليس عقيدته كعقيدة المعتزلة والخوارج في نفي الرؤية. طبعا الخوارج في عصورهم المتأخرة هم ما بدأوش بنفي الصفات، ولكن استقر مذهبهم على تقليد المعتزلة في ذلك، يعني الإباضية بتوع عمان يوزعوا مسند الرضيع، يقول لك ده أصح كتاب بعد كتاب الله ثم البخاري ومسلم، وهذا كلام باطل قطعا، مليان أحاديث موضوعة وباطلة وأقوال باطلة قطعا، منها أن الله لا يرى في الآخرة، ومنها أن القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق، ضلال مبين. هم بقوا أذناب للمعتزلة في ذلك، فقولهم أن الله لا يرى في الآخرة لأن الله قال لموسى لن تراني، هذا ويقول لن لنفي التأبيد، بل قد قال الله، نقول ليست لنفي التأبيد مطلقا بل لنفي المستقبل، للنفي في المستقبل، ولا يلزم أن يكون ذلك أبدا بمعنى ما لا نهاية، لأن الله قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، وقال عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، فهم يريدون الموت ومع ذلك لا ينالونه، إذ قد طلبوا الموت وتمنوا الموت ولن يتمنوه أبدا، أي في الدنيا. فمعنى لن تراني في الدنيا بأن الخلقة الإنسانية في الدنيا لا تحتمل رؤية الرب عز وجل، كما دل عليه اندكاك الجبل عندما تجلى له ربه أن تجلي، فعله أنس رضي الله عنه وحميد، وضع الإبهام على طرف الخنصر، يعني تجليا يسيرا لم يحتمله الجبل الذي هو فوق خلق الإنسان أضعافا، ومع ذلك الدك وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك إني قال سبحانك إني كنت تبت إليك وأنا من المؤمنين، قال سبحانك تبت إليك وأنا من المؤمنين، أنا أول المؤمنين، أنه لن يراه أحد في الدنيا. وفي الحديث الصحيح أو الحسن يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل. يبقى أول حاجة بغير إحاطة، لأننا لن نحيط بالرب ولن ندركه عز وجل بأبصارنا ولا كيفية أي معلومة. قال وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلم وعلمه، يعني بقى تفسيره دي بمعنى إن المعنى مش مفهوم، زي ما قلت لكم إنها حروف أعجمية، كل بالقطع واليقين، وإلا لما كان فسر الآية وهي ذكرت النظر بأنها الرؤية، إذن النظر فسر بالرؤية دليل في معنى إيه؟ مفهوم. وهذه مترادفات، لو كانت حروف زي بعضها كان ينقلها ناظرة نون ألف ضاء ر ت. ليه هو قال الرؤية واستدل بالآية؟ لأن المعنى إيه؟ مفهوم، أن النظر هو إيه؟ رؤية الرب عز وجل. لكن تفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، أي الكيفية. إيه الفرق بين الكيفية والتفسير؟ الكيفية تفسير مفصل لا يعرفه لا يعلمه إلا الله. ولذلك في الحقيقة تفسير المعنى الإجمالي لا بد وأن يفهم بالمترادفات من الكلمات، وتعريف الناس معنى الرؤية التي عرفوها من رؤيتهم للأشياء، فهذا من جنس الأسماء المتواطئة. كما ذكرنا من قبل أن الأسماء في دلالتها على المعاني تنقسم إلى أربعة أقسام: ألفاظ متباينة كأرض وسماء ونبات وحيوان، تدل على معان مختلفة، والألفاظ والحروف مختلفة. أرض ألف راء ضاد تدل على الأرض التي نعيش عليها، سماء سين مين ألف حمزة تدل على ما فوقنا، معنى مختلف ورسم كلمة مختلف أو حروف كلمة مختلفة، اسمها الأسماء المتباينة. الأسماء المترادفة كلمات مختلفة الحروف تدل على معنى واحد، زي أسد وليث. العرب بتقول على الأسد أسد وليث وخسورة وغضنفر. ولذلك أم علي كانت سمته ليث، فقال لي أنا الذي سمتني أمي قسورة حيدرة، وده من أسماء الإيه؟ الأسد أيضا. كليث غابات كريه المندرة، أظن هي سمته حيدرة فعلا، لكن اسمه الأشهر الذي سماه به أبو. الغرض أن ده حيدرة وليث وغضنفر وأسد كلها ألفاظ مترادفة، الشكل شكل الكلمة وحروفها مختلفة ومعناها إيه؟ واحد. ثم أسماء مشتركة، الأسماء المشتركة نفس الكلمة ومع اختلاف المعنى الذي ليس بينه وبين المعنى الآخر أي قدر من الاشتراك. يبقى اشتركت في إيه؟ في شكل الكلمة، زي كلمة عين تطلق على عين الإنسان وتطلق على الذهب وتطلق على مدينة اسمها العين وتطلق على الجاسوس وتطلق على عين الماء. إيه العلاقة بين المعاني دي؟ ليس بينها علاقة، ليس بينها علاقة، إنما تشابهت الكلمات في الإيه؟ في الحروف زي بعضها بالضبط، فدي اسمها الأسماء المشتركة. القسم الرابع هي بينها، هي زي المشتركة بس في معنى مشترك مولود في الذهن لا في الخارج، تجتمع فيه هذه الأسماء زي الزرقة. قلنا السماء زرقاء والبحر أزرق والثوب أزرق والسيارة زرقاء والكرسي أزرق. لما أقول لك أنا جبت عربية زرقاء يقولوا في عربية سد الطريق، نقول لهم لونها إيه؟ يقولوا حمرة. الناس تعرف الحمرة دي من الحمرة اللي شافتها، من حمرة الدم، من حمرة الشفق، من حمرة الثياب. فهو يروح يطلع بره يدور على فانيلا حمرة، ولا هيدور على ايه؟ على عربية بس صفاتها انها ايه؟ حمرة. الاعيان نفسها اختلفت خالص، حتى صفة الحمرة مختلفة، ولكن في قدر مشترك موجود في الذهن، عرفه الانسان بما علمه سابقا من معنى الحمرة. فأسماء الله الحسنى سميع فهمنا منه معنى معين ولا لا؟ طبعا مما علمنا نحن من معنى الايه؟ السمع. اما الذوات فمختلفة قطعا، وكيفية السمع مختلفة ايضا، ولكن فهمنا معنى، مش سميع تساوي سين ميم يه عين. لما اجي ترجمها هترجمها للانجليزي هو is hearing us، انه يسمعنا او سميع لنا او الذي يسمعنا. هفسرها بحاجة هي مفهومة عند كل الشعوب، معنى مفهوم، بس نجيب الكلمة اللي تماثلها في اللغة الأجنبية وننقلها على معنى الترجمة. لو ما كانش في معنى مفهوم هنقلها زي ما هي، هنقلها زي ما قلنا ايه لما قالوا لي اسمك ايه، هقول لهم ياسر. ياسر دي عندهم مفاهمين منها حاجة؟ لا. ايه ألف سين را، حتى تتكتب بالانجليزي ايه؟ بالحروف الانجليزية زي ما هي، ما بيدوروش على المعنى هنا، لان ده الفرق المهم جدا بين التفويض اللي عند السلف والتفويض اللي عند الخلف. الخلف اللي هم الوجه الثاني للأشاعرة، الأشاعرة عندهم ان الصفات وهم فيهم هم مذهبين، مذهب تفويض الكيف والمعنى، والآخر مذهب التأويل للمعنى، بحيث لا يثبتون صفة لها معنى حقيقي. فعشان كده هم بيقولوا أسماء الله مع أسماء البشر وصفات الله مع صفات البشر كالأسماء المشتركة، لها معنى محدش يعرفه، بس والأسماء شكلها زي بعض بس. والثانيين بيقولون أولها ونصرفها إلى معنى يليق بالله، كأنهم بيقولوا يا رب الكلام الذي ذكرته لا يليق بك، ونحن سنأتي لك بصفة تليق بك. يعني استوى يقولوا دي ما تليقش بالله، إنما استولى هي التي تليق. هيقوم يقولوا إن ربنا الرحمن والعرش استوى، يعني استولى، والرحمة لا تليق بالله. فمعنى الرحمة يعني الإرادة للإكرام، والمعتزلة يقولوا الرحمة الثواب نفسه المخلوق الذي يعطيه الله عز وجل للإنسان. تنيني يجعلوها صفة بس بمعنى الإرادة، ولا شك إن معنى أراد غير معنى إيه؟ رحم. الخلاصة إن مذهبهم إن مفيش معنى مفهوم لهذه الصفات إلا السبع صفات دول الأشاعرة، والمعتزلة جميع الصفات، ولكن يؤولون. الأشاعرة بيقولوا يا تأويل يا تفويض، والتفويض عندهم يجعلها من جنس الأسماء المشتركة، وأما أهل السنة فمن جنس الأسماء الإيه؟ المتواطئة. بنفهم معنى على معنى اللي احنا عرفناه على القدر المشترك. القدر المشترك ده موجود في الذهن فقط، في الخارج ما فيش تشابه، ما فيش مماثلة، وليس نفي الصفات يعني بمأثور عن أحد من السلف نهائيا. وإن أول بعضهم بعض الصفات على ما يعلم من لغة العرب، فليس لأنه نفى الصفة، بل نفى دلالة الآية هذه على الصفة، زي ما قول مجاهد فأينما تولوا فسمى وجه الله قال قبلة الله. على فكرة احنا بنرجح دي، ان وجه الله هنا يعني قبلته، لانه ليست موجودة في صفة الرب، ليست موجودة في كل جهة. فأينما تولوا فسمى وجه الله، بل فسمى قبلة الله، بمعنى اذا اجتهدت فلم تصل فصلاتك صحيحة، فقد أصبت قبلة الله. فأينما توجهت وأنت مجتهد في ذلك صحت صلاتك، ونحو ذلك من المعاني. يبقى بنقول لا تفسير، تفسيره على ما أراد الله، يقصد التفسير التفصيل الكامل الذي هو الكيفية، حكما كان فاها، مع إنه هو قال ناظرة وقال الرؤية. يبقى إذن عمل دليل على الترادف، يبقى إذن في معنى مفهوم ولا لا؟ بس الأسماء دي من جنس الأسماء المتواطئة وليست من جنس الأسماء المشتركة. أهمنا ولا لا؟ وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه وتفسيره على ما أراد. يعني إحنا مش بنفسر تفسير مخالف لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك بيقول ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. لأن المتوهم ده اللي بيظن كيفية معينة حتى ولو كانت مش مشابهة للمخلوقين، بس هيخترع لها كيفية. زي اللي بيعمل عربية جديدة، هيعمل عربية بيقول لك ده طلعت في دماغي ان انا هعمل العجلة كده والجسم كده والعجلة القيادة كده، هيخترع عربية. فده بيتهيأ له كيفية معينة وبعدين يطلعها. فاحنا مش هنقول ان في كيفية معينة هنتخيلها، لا، غير متأولين بآرائنا، التأويل الذي هو التحريف والتبديل وصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله. ولا ندخل متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، يبقى ما فيش تكييف. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. قال الإمام الطحاوي في الرد على طائفتين، المتأولين بآرائهم ما لم يرد في الكتاب والسنة، والمتوهمين كيفية ممكن تبقى تشبيه وممكن تبقى تخيل. التخيل عشان كده بنقول بغير تحريف ولا تعطيل وبغير تكييف ولا تمثيل. التكييف أعم من التمثيل، لأنه ممكن يتخيل كيفية ملهاش زي في الحاجات المعروفة، ولكن يتخيل يتهيأ له حاجة. كل ده لا يجوز في حق الله عز وجل. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. يبقى إيه اللي إحنا يختلف عندنا؟ إن إحنا ما نعرفش التكييف، نرد علمه إلى الله عز وجل. لابد أن نسلم في كل ما ورد في الكتاب وفي الأحاديث الصحيحة، لا نؤولها ولا نكيفها ولا نمثلها. والتعطيل أعنف من التأويل، لأن التأويل وإن كان تحريفا لكنه لم يرد النص مباشرة. فالتعطيل أعنف وأغلظ من التأويل أو من التحريف. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حضر عليه ما حضر عنه علمه اللي هو الكيفية، ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد. إرادته في تعلم ومعرفة الكيفية تحجبه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. مين دول؟ الطائفتين، المتأولين بآرائهم أو المتوهمين بأهوائهم. لم يردوا علم ما لا يعلم إلى الله عز وجل كالكيفية كما ذكرنا، ولم يقبلوا ما ورد في السنة. يكون أسوأ لو كذب وجحد، يبقى والعياذ بالله كفر طالما وصله الخبر وعلم وأيقن أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، لمن فكر فيها وقال هنشوفه كأنه مثلا إنسان كبير قوي مثلا، وله وجه وذراعان وكفان ورجلان، يتخيل كده يبقى ده لا ليس بمؤمن، لا تصح له الرؤية لأهل دار الجنة، أهل الجنة دار السلام، لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. هيأول هيقول إلى ربها يعني نعم ربها، لا يعني يثبت الدليل على الرؤية ولكن يحرفه، يقول ولدينا مزيد، يبقى ما ينفعش إلا أنها تطلق مثلا على السحابة التي يطلبون منها ما يشاءون، فتقول فيقول أحدهم أمطرينا حور عين فتمطرهم أو جواري مزينات فتمطرهم، يقول هو ده، ما يفسرهاش بأن من ضمن المزيد أو أعظم شيء في المزيد هو النظر إلى وجه الله. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل أو ترك التأويل الباطل ولزوم التسليم، وعليه دين المرسلين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصل التنزيه. يبقى عشان كده بنقول إيه؟ إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. لم يتوقع النفي، من لم يتوقع النفي اللي بينفي صفات الله زي المعتزلة في الصفات السبعة وكل الصفات، والأشاعرة اللي بيثبتوا سبع صفات فقط وينفون صفات الذات كالوجه واليد والرجل والعلو، صفات الأفعال كالاستواء وكالضحك والفرح والرضا والغضب، ينفون كل ذلك، وكل هذا باطل. بل نحن نؤمن بالصفات التي هي عندنا أعراض، ونؤمن بالصفات التي هي عندنا أبعاد. يعني أنت السمع ده صفة تمسكها كجزء منك، مش هتعرف تمسك السمع بتاعك، مش كده؟ فبنسمي ده عندنا احنا عرض. عرض ليه؟ لأنه عرض للذات بعد ما كانش موجود، بس الذات نفسها ما كانتش موجودة، وبعدين السمع أعطي لها، كان الأول نطفة ما بتسمعش، وعلقة ما بتسمعش، ومضغة ما بتسمعش، وبعدين بعد كده إيه؟ خلق لها السمع، وكذا العين والبصر. خلق لصفة للمخلوق ده البصر. فاحنا بنقول هذا الأمر، بنقول إن هذا أن يعني عارض بالنسبة لنا. أما اليد والوجه والرجل فهي أجزاء، هي عندنا أبعاد، بعض منا. وإحنا قلنا في حق الله عز وجل دي ودي اسمها إيه؟ صفات، ليست لا عرضا ولا إيه ولا بعضا. فإحنا ما نجزأش ربنا سبحانه وتعالى، ما بنقولش ده جزء منه. يقول لك أنت أنت مشبه لأنك بتثبت إن في يد، واليد لا نعرف إلا بعضا. قل له طب ما أنت بتثبت السمع وأنت لا تعرف السمع إلا إيه؟ عرضا. قال لك لا، أنا أثبت سمعا ليس عرضا. قل له أنا أثبت يدا ليست إيه؟ بعضا. ماشي كده؟ يبقى أنت مالكش هتقدر تقول لي، يقول لي هقول له أنت بتثبت العلم، والإنسان وصف بالعلم، مش كده؟ فبشرناه بغلام إيه؟ عليم. هذا الأمر يقول لك لا، ده في حق الله علم الله ليس كعلم إيه؟ البشر. هقول لك طب ما ضحك الرب ليس كضحك البشر، نزول الرب ليس كنزول البشر، وهكذا في سائر الصفات. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، يبقى من لم يتوقع النفي والتشبيه اللي بيشبه ربنا بالخلق زل ولم يصل التنزيه. اللي بينفي عشان التنزيه، أنت لم تصب التنزيه، بل شبهت الرب بالمعدومات حين نفيت عنه الصفات. ومن أشبه الله بخلقه زل ولم يصب التنزيه. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، أنه الفرد فيها، ليس سبحانه وتعالى يشبهه أحد، ليس في معناه أحد من البرية. تعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، بس من غير ما ينفي إيه؟ الصفات التي ثبتت. أنا ما بثبتش إنها عضو، أنا ما بثبتش إنها أدوات عمل. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، يعني الشيخ بينفي الفوقية، لا ما قالش إنه ليس فوق المخلوقات، وإنما قال لا تحويه. لا تحويه يعني تحيط به. عشان كده ابن تيمية لما يقول أن الله في السماء يجب أن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن السماء تقله أو تظله، تقله يعني تحمله، تظله يعني تكون فوق، ففوق يخافون ربهم من فوقهم من غير أن يكون تحويه جهة الفوقية، بل هو عز وجل له صفة الفوقية بلا أن يحويه مكان المخلوق. في السماء بمعنى في العلو، ليس تحتويه السماء. الله أعلى وأعلم. قل قولي هذا واستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.